بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة في هذا الوقت الطيب، وقت اللقاء بالله تعالى في سكون الفجر، حيث يلتقي هذا اللقاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحييكم من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة في لقائنا لفجر جديد عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقلنا الحي لصلاة الفجر وشعائرها. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم يتحدى أساطين البلغاء ودراسات العلماء بأنه الكتاب المعجز المنزل على النبي الأمي شاهدا بصدقه، يحمل بين دفتيه برهان كماله وآية إعجازه، تنزيل الحكيم العليم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنه الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعارفه ومن أسراره وحكمه ما يزيدهم إيمانا وتسليما وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة لهذا النبي الأمي العربي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها المستمعون الكرام، يقول ربنا عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدقت ربنا وبلغ رسولك. مستمعي الكرام، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة آل عمران بدءا من الآية 153 وحتى الآية 170، نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون.

فمن اتبع رضوان الله كمن هم للكفر يومئذ

وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس من شيء اكرم على الله تعالى من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وابخل الناس من بخل بالسلام. هكذا يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الدعاء من سمات المؤمنين وقربى للمولى عز وجل. وفي هذا الوقت الطيب وقت الفجر يتقرب المؤمنون لربهم بالدعاء وبالصلاة وبالذكر وبالقرآن